السلام عليكم وعليكم السلام ملكه بس برنكتون من أجل دوما بيان دوما mon ajalan tu mapaya mapaya penginai pas kencong semoga semakin jaya ha يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا ماذا